ثم يقوم اللهم اغفر لي، اللهم تب علي، انك انت التواب الرحيم، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تقول له أم المؤمنين عائشة يعني ما أكثر ما تقول في مجلسك عندما تقول منه هذا الدعاء، كل مجلس يا رسول الله تقول فيه ذلك فهذا يسمى دعاء كفارة المجلس. قال ما للمجلس يقال فيه هذا الدعاء إلا كان كفارة لما فيه. ما احنا عارفين نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم على طول ذكر واستغفار، وما أكثر ذنوبنا على طول في أي مجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ده كان حال مين؟ ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بيقول للصحابة إنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 100 مرة. يعني ايه يغان على قلبي؟ الغير يعني النبي صلى الله عليه وسلم حاله وحاله حال كمال. لما ينشغل عن بعض الأذكار المهمة اللي اسمها الأذكار الموظفة، أذكار صباح، أذكار مساء، أذكار بعد الصلاة، أذكار دخول مسجد، خروج من المسجد، دخول بيت، اسمها أذكار موظفة. لما ينشغل عن بعض هذه الأذكار ودي سنن يعتبر ذلك تفطيرا وبيشغل بيشغل بحال الأمة بالنظر في أحوال المسلمين. فلما ينشغل صلى الله عليه وسلم عن الأذكار المهمة يعتبر ذلك ذنبا يوجب أن يستغفر في اليوم 100 مرة. مثلوه ده تفطير في بعض الطعام المستحبة. انت عارف انت طالع من دورة المياه بتقول غفرانك ليه؟ مش ده من الأذكار الموظفة؟ وانت خارج من دورة المياه تقول ايه؟ غفرانك. يعني ايه غفرانك؟ انت في نعمة لا تدركها الا اذا منعت فيها. الله عز وجل رزقك الطعام والشراب ثم سوغ لك أكله وسوغ لك هضمه وسوغ لك خروجه، وكل هذه نعم لا تستطيع أن تكافئ الله عز وجل في شكرها، فتستغفر من التقصير في شكر هذه النعمة فتقول غفرانك. من يستحضر هذه الأمور؟ يبقى حال النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس يستغفر، في اليوم يستغفر، عندما يقوم من المجلس ايضا يستغفر صلى الله عليه وسلم. طب ايه هي فوائد الاستغفار؟ فوائد الاستغفار فوائد كثيره، ننتقي منها بعض الفوائد. واحنا عايزين نتعلم النهارده نطلع من خطبه اليوم ان نكثر من الاستغفار. وكلنا ذنوب. أول فائدة للاستغفار أن الله عز وجل كريم يغفر لك إن استغفرته. إذا الاستغفار سبب لمغفرة الذنوب. الاستغفار سبب لمغفرة الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة حديث قدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض ذنوبا خطايا، قراب الأرض يعني ملؤها، ملء الأرض ذنوب سلق الله عز وجل بها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا إلا غفرت لك ولا أبالي سبحانه وتعالى. Yep. يقول الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يبقى فيه أمانين من العقاب. الأمان الأول أنه كان فينا رسول الله، فلما ذهب بقي الأمان الثاني وهو الاستغفار. يقال الاستغفار وانت تستغفر، هذا أمان لك من عقاب الله عز وجل. عايز ايه؟ عايز مطر، وعايز رزق، وعايز ذرية، وعايز بركات،